المزمور 110 لداود مزمور. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة، من رحم الفجر لك طلوا حداثتك. أقسم الرب ولن يندم: أنت كاهن إلى الأبد، على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، يدين بين الأمم، ملأ جثثا أرضا واسعة، سحق رؤوسها، من النهر يشرب في الطريق، لذلك يرفع الرأس.